إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اما بعد، نسال الله تعالى ان يجعل جمعنا هذا مرحوما تفرقنا من بعده معصوما، لا للداع فينا ولا منا شقيا ولا محروما. الله تعالى ان يظهر الحق ويبطل الباطل، ونرجو الله تعالى ان يجعل في هذا المقام وهذا المجلس بركه وخير للاسلام والمسلمين. أول ما نتواصل به قبل يعني من دون كلام، المقام لا ينبغي أن يكون فيه الجدل، هذا نقاش علمي على ما ثبت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة رضي الله تعالى على الجميع. فإذا دخلنا في الجدال فلا خير في هذا النقاش، فلا يصبح نقاش به جدال، والعياذ بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: وضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. لذلك نقول كما قال الشافعي رضي الله عنه: ما نظرت احدا الا ورجوت ان يجري الله الحق على لسانه. احنا اول شيء نتناقش، يعني انت عندك مش مؤاخذات عن الامور كثيره على بعض الدعاه وعلى اخوتك في الله، ماذا بينا نعرفها؟ لان راهي مرت ازيد من 6 سنوات الى 7 سنوات، الفجوه راهي تكبر وتزداد، والهوه راهي تزداد عمقا، وشباب الاسلام راهو في تفرق، صارت تكتلات، صارت أحزاب وجماعات، وصار كل يزعم أنه على الحق، والله تعالى أعلم بمن هو أهدى سبيلا. طيب، فالوقت الذي يعني ظهر فيه أهل البدع، أهل الخرافات، أصحاب الخرافات والأباطيل من فرق ضالة هدامة تهدم الإسلام من أساسه، وظهر دعاة التنصير والتهويد ودعاة الرفض في هذا البلد، ما زال المسلمون وأصحاب المنهج الواحد والعقيدة الواحدة يتناطحون فيما بينهم، وكل يريد الزعام. فنحن نقول كما قال الله تعالى: أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فنحن لا نريد في هذا المقام إلا الخير إن شاء الله، وما كان لنا أن نرد على ما قيل فينا، ولو شئنا لرددنا، ولكن تركنا الأمر لله عز وجل، وأنت أدرى وأعلم بهذا. طيب، هلا إن شاء الله حتى نطيع الكلام في المقدمات. طيب، نخلي لك تفتح لك المجال، أنت أعطينا المؤخذات، أعطينا يعني وش راك تشوف في خوفك الدعاة والناس اللي راك تحذر منهم وتشرح فيهم. وزيادة على هذا، وما ألبست يعني على شباب الإسلام وما عميت أبصار الشباب وصرت تحذرهم الدعاة من خوفهم في الله، مفروض تحذرهم من أهل البدع الحق، يعني أصحاب البدع والأباطيل والخرافات، تحذرهم من خوفهم في الله من دعاة الله عز وجل. طيب، بحجة يعني وصلنا من يعني ننصب أشخاص الناس ونوادي ونعادي من أجل أقوالهم ومن أجل ذواتهم، فهذا مردود في الإسلام وهذا منهج أهل البدع كما هو معلوم. طيب، الآن أعطينا المؤاخذة بتاعك اللي أخذها علينا وعلى غيرنا من الدعاة إلى الله عز وجل، وماذا بنا حتى يعني يزول هذا اللبس اللي يراه على شباب الإسلام، وبانهم بعد إذا كنا حقا على خلاف منهج السلف، إن كنا خوارج وكنا تكفير أو كنا حزبيين أو كنا ربما قادرية أو رافضة أو جهمية أو معتزلة أو شيء مثل هذا، فتثبت هذا بأدلة من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني نتناقش ونكلم المسألة. إن كنا على باطل على غير منهج الحق فنحن أول العابدين، وإن كنا على حق فنسأل الله تعالى الثبات على ما نحن عليه. طيب، أقول لك الكلام، تفضل. الحمد لله وحمده الملك الحق المبين. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نحن في يوم الأحد 26 ذي القعدة من سنة 27,400 هجري، 17 ديسمبر 2006. وهذا اللقاء يجمعني بين الأخ ديفي محمد. أولا، يجب أن يكون قصدنا من هذا النقاش الانتصار للحق والسنة لا للنفس. ثانيا، أن يكون النقاش خاص بالمسائل العلمية، بمعنى نقاش علمي. وثالثا، يجب في هذا النقاش أن يكون الرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة وفهم السلف الصالح والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. رابعا، أن يكون التعظيم للكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. فأول مسألة أذكرها وأطرحها هي مسألة أن أهل السنة والجماعة والعلماء رحمة الله عليهم ومن والأحياء حفظهم الله يرون ويسمون الذين صعدوا إلى الجبال بأنهم خوارج، اللي صعدوا في الجبال ورهم الآن في الجبال وخرجوا على الحاكم الجزائري خوارج، يقولون هم خوارج. هل أنت توافقهم بما يقولون؟ هذا هو النقاش العلمي، هذا هو النقاش العلمي. نقشت في مسائل الإيمان ومعتقد مجمل اعتقاد السلف، هذا هو النقاش العلمي. هذا ما هوش نقاش علمي أبدا. كيف هو مسائل الإيمان نتناقش؟ لأنه أصل الفرق خمسة، هذا ما يخشنا، الجهمية والمعتزلة والقدرية المرجئة والخوارج. ناقشنا مسائل الإيمان نقاش علمي، احنا نحضروا حضرة الآن تاع شارع، ماهيش حضرة تاع علم. خوارج ولا ماشي خوارج، احنا ما نوافقوهمش. على كل حال، احنا ماناش نتكلموا في هذا الباب، ناقشني نقاش علمي. بس هذه المسألة انا خارجي وتكفيري، ناقشني من هذا المنطلق. اسمعني، انا حببت لو هذه مسألة، لو اسمح لي، هذه ماهيش مسألة، مسألة ذكرها العلماء. انا حببت لو يحضر أحد الدعاة المعتبرين في الساحة هو اللي يعرف يسير، يعني شوف أخي الكريم، ناقشني علم، ما تقول لي طلعوا الجبال، ما تقول لي هبطوا من الجبال، ناقشني علم. هذا هو النقاش، هذا هو النقاش. هذه فوضى. نجبر لك كلامك لك تقول واحد الوقت نتكذب الآن واحد الوقت أثبت على كلامك. أنا كنا حاضرين هنا قلت في الخروج غير مشروع، قلت لي لا مشروع في الليل بعد العشاء، قلت لي لا مشروع، قلت لك ما يجوش الخروج، قلت لي يجوز ومشروع. قال لما قلت لي غير مشروع باعتبار المصلحة المسرعة قلت لي مشروع وما قلت لي نظام كافر بعد أيام حكمت قلت لي رجعت في قولي استغفر الله وتوب إليه نظام مش كافر أخي الكريم أخي الكريم نناقشوا عن الآن معليش أنا خوارج يلا بسم الله ناقشني على أساس أنا خارجي الأصل الخلاف بين أهل السنة والواعدية والمرجئة والجهمية والمرجئة الفقهاء فقهاء الكوفة الأصل في مسائل الإيمان الآن نبدأ القاعدة في المسألة لو اتفقنا في أصل الإيمان يكون شر الاختلاف هذا نعم يكون شر الاختلاف جاوبني في هذا لا لا لا ناقشني علم هذا ماشي علم هذا تحقيق على مخابرات مش تحقيق على إخوة ماشي علم مع الدخل إلى قدر تجري النقاش هذا وإلا أنا نسير النقاش هذا أنا أشوف الفوضى هذه فوضى يا أخي هذه فوضى أنت قلت واحد الوقت أيوة فوضى قلت واحد الوقت يجوز العمل المسلح ما لا أنا قلت لك ما عمل قلت لك المستعان والله ما قلت أقسم بالله غير والله ما أخلف بالله الذي رفع السماء بغير عمد غير قلت مشروع وقلت لك ما يجوش أنا قلت لك لا يجوز وأنت قلت لي يجوز وقلت لي نظام كافر وقلت لك اتق الله وش قلت لك بعد أيام رجعت قلت لي رمتني بدائها ونسلم لا لا لا أبدا أنا أدرى بما أقول أنا نقشت علم معليش يا الآن نقش أجبني أجبني في هذا المسألة ذكر هذا العلم هذا علم نعم هذا علم ذكر ذكر أن أنا تكفير حزبي خارج معليش ناقشني عليها أنا تكفيري جاوبني جاوبني ناقشني عليها أنا تكفيري عبد الحميد أنا ذكرت هذه المسألة عبد الحكيم ما كش تعني نقاش معليش ماشي تعني نقاش ناقشني على أساس أنا تكفيري بسم الله معذرة خير معذرة الله يعافيك اسمعي مستحيل هذا الخاف يخطف حد لا هذا هو هذا مو شيء علم والله خلي وصل عشان يقول لي يقول جبل خوارج الله يرضى عليك علم الله يرضى عليك يلا بسم الله اسمعي الله يرضى عليك هذا النقاش نظن بليز مو قواعد طبعا نظن اقل شيء الا قابلك تكون مثلا تسير النقاش عبد الحكيم خونا وخونا واحد قابلك تسير النقاش اتفضل مستحيل يبقى واحد تسير واحد فينا مستحيل يبقى هذا احنا نرضيك حكما تفضل شو عبد الحكيم قبل نستاذنه وبعد ما نشوف القضية هذه ما فهمتش انا تسير ما فهمتش انا الان دونك انتم راكم تشوفوا انتم اسمعوا تفضل انتم راكم تشوفوا الان باللي هذه مسألة علمية ولا مش مسألة علمية غلط عليك الجوهر شوية في غلط معليش نبدا بها انا حبيت نبدا بها غير مدخل انا نبدا بها حتى صلاة الصبح انا حبيت نبدا بها لا ما نبداوش بها نبداو بها اصل المسألة وبعد نروحوا ليها غير مدخل انا نبدا بها لان النقاش اللي جرى بيني وبينك فهمتني النقاش جرى بيني وبينك تعلق بها الفوضى تاعك اللي بدات بمدارك النظر معليش انا هذاك ياتي وقت هذا الوقت وانا الكتاب هذا اللي نسجله خليك في اي نسيان انا مسجل انا خارجي اسمح لي انا مسجل انا خارجي تكفيري لا الكتاب غير الرمحي هذاك ماشي نقاش اعتبره فوضى انا مسحق العلم لان كلامه يسجل مسحق العلم وكان صحافي راني استدعيته ربما رفض الطريق راهو جاي ماذا بيا يجي هكذا انا مسحق نقاش علم حنايا رانا تكفير وخوارج معناها اصولنا ماهيش اصول السلف كاين ولا لا نسالك سؤال التكفيريين اصولهم اصول السلف معليش لا جاوبني جاوبني معليش معليش حنا تكفير خوارج انا خارج الخوارج اصولهم اصول السلف ولا لا جاوبني جاوبني جاوبني عبد الحاكم اعلم بهذا العرش هذا اللي موش نقاش عبد الحاكم يعقب لي نقاش مكشوف معروف مثلك تنسمع انا خارجي اصول الخوارج جاوبني السلف ولا لا لا لا هضروك هذه من بعد وبعد ونجيك معليش روح لي انا جيت بالشريه اسمعوا ماشي علم معليش اسمعوا ماشي علم اصبر قول لي العلماء هل قالوا ولا ما قالوش انا ماشي علم معليش معليش جيب لي ولا ما قالوش هل قال العلماء او لم يقولوا ماشي قالوا ولا ما قالوش قالوا هل توافقهم فيما قالوا فشو في هذا وراهم اللي قالوا العلماء وراهم اللي ما قالوش طيب هذا مشينا في مشينا في نقاش بسم الله ايوه بصح هو يجاوبني ماهوش علم هذه فوضى معليش طيب وراهم اللي قالوا راهم اللي ما قالوا اجيبني وراهم اللي قالوا اجيبني ولا جاوبك انا جاوبني السؤال ما تلزمني حتى جاوب يا اخي ممكن نعاودوا ما يخصكش بأن قلت باللي قلت يجوز الخروج. والله ما قلت رمت في بلائها. والله غير قلت. والله غير قلت. والله غير قلت. والله غير قلت. هات البينة. والله غير قلت. هات برا. هات البينة. ربي شاهد على ما هل خلاص قلت هالي. خلاص قلت شاهد المنتهى. دوش هو تعقوب. معليش. في الله اللي عندي وصلك اللي عندي في جيبك. دوش هو ذاك الوقت كانت مقارية قلت لي وقلت لك غير مشروع. قلت هو لا مشروع. هو نجيبه شاهد. عبد الحكيم ترضى نجيب الشاهد عبد الحكيم انت ترضى نجيب الشاهد ترضى نجيب الشاهد انت ترضى نجيب الشاهد خليني يعني بسم الله انا اعرف انا اجيب انا اجيب هذا يلا بسم الله لا لا لا لا انا ناقشني علم في اصولي اصولي اصولي انا تكفيري انا خارجي انا خارجي انا تكفيري وهذا ما مش خوارج انا ناقشني بسم الله انا ناقشني هذا ما مش خوارج ناقشني بسم الله هذوك ما مش خوارج ولا خارجي كما هما تعتبرهم خوارج انا ما نعتبرهمش خوارج يا الله تهضر على الذباحين القتالين هذوك قالوا كم سبب انا نقاتلهم اهضر لي خوارج انا خارجي بسم الله يعني انت تقول لا لا لا ناقشني انت حيلي عبد الحكيم ناقشني علم انت حيلي لا لا عبد الحكيم انت حيلي ناقشني علم اصولي انا مبتدع اصلح اسمع انا ضال مضل كما كنت تقول انا مبتدع نسألك سؤال جيت فقط من اسمح لنا في البيت اسمعني اسمعني جيت فقط من اسمح لنا ولا لا هذا هذا جاوبني وش قلت لك انا وش نيت انا نقاش فيكم لا لا ماشي نقاش عيني عبد الحكيم عليها خلاص عليها سؤال جيت فقط عليها سؤال عليها تطلب من اسمح عليها اذا مش غلط عليها تطلب من اسمح جيت فقط من يلعبون انا اسمعني اسمعني جيت لي عند البيت قال لي اجعلني في حل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس قلت له والله ما نسمح لك جيت فقط من يلعبون ولا لا أروح أروح على الباب تاع المسجد تفضل خويا افتح لي هلا عند المسجد عند المسجد المسجد ايه دوك اللي فتحوا لك الباب او جاي يفتح لك الباب نعم انا مبتدئ خارجي تكفيري وبعد يجي لزمني زكالات نشروا في البريده كامل لا ناقشني علم ناقشني اصولي انا مبتدئ خارجي ناقشني اصولي بسم الله لا لا لا لا لا اسمح لي اسمح لي لا لا مش طيب عليك لا لا النقاش لا كل خدوه في المقدمه هذا هو نظر لا ماشي نقاش هذا لا لا هو نقاش عبد الحكيم ركز شعورك مع اصحابك الظالم هو يخصه ناقش علم كما سمعت علم حكيم ليش قول لي بلا ما ارى في تكاله هاي وش تديرها وش الشكايه ما ليش شوف كنا مساله نجمع عليها القاعده الاولى تتفقوا عليها اما في هذا النقاش ولا اسماعيل هذا ولا هذا لازم ايش لازم خاطر علاش هذه غير القاعده عبد الحكيم هذا هذا صاحبي تفضل وين اين نحن من ابي واين نحن كل هذا ما وصلوا لي اذا تقول انا حوس عليه بكره فقط مساله توصلوا لها حوس عليه بكره هذا هو المشكل اللي راه بينا كي جاوب تنبني المساله على جوابها هو ستنبني المسألة على أصول السلف وأصول الجهمية وأصول الخوارج بسم الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حمل السلاح على الحاكم ولو كان كافرا لأنه تترتب عليه والجماعة أحمد بن حنبل جزاك الله على الإسلام خيرا فتغير وجهه وقال بل جزى الله الإسلام لا يجوز حمل السلاح على الحاكم ولو كان كافرا لان وراء ذلك مفاسد سفك الدماء وانتهاك الاعراض وانتهاك الحرمات ولا يجوز في بلاد الاسلام ان يسل سيف لانه لا خير للامه من وراء هذا الخروج اما الذين خرجوا الجماعه الاولى التي خرجت هم إخواننا أخطأوا وتسرعوا وما كان لهم أن يفعلوا ذلك وما كان لهم إلا أن يستشيروا العلماء فلما خالفوا العلماء وقعوا في محظور ووقعت فتنة في هذه الأمة ولكن هم إخواننا تسرعوا وأخطأوا ونسأل الله تعالى أن يعفو عنهم أما الذين انتهكوا الحرمات والأعراض والدماء وقتلوا الصبيان وذبحوا الأبرياء فهم منا براء ونحن منهم براء ونبرأ إلى الله تعالى من أفعالهم ونبرأ إلى الله تعالى من أقوالهم وهذا ما ندير الله تعالى به ونجلس مع الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي سنة 94 بعد منتصف الليل قلت يا شيخ هل الذين صعدوا إلى الجبال وحملوا السلاح خوارج قال لا ليسوا خوارج ولا يجوز هذا الكلام هم إخوانكم تسرعوا ولكن إخوانكم تسرعوا لا يجوز لهم السلاح ولكن ليسوا بخوارج. أنا وسمعته بأذني ورأيته بعيني حين تكلم به أنا حاضر الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وأنا حاضر مع ثلاثة ولا أربع مشايخ أيضا في اليمن وفي الحجاز وليسوا كلهم متفقون على المخ لأن الخارجي الذي يخرج على الإمام الذي خرج عن علي رضي الله تعالى فيقول يا محمد هذه التسوة ما أريد بها وجه الله فيقول صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فيقول صلى الله عليه وسلم أولست أحق أهل الأرض أن يعدل ثم يولي الرجل أو يتولى الرجل مدبرا فيقول خالد يا رسول الله دعني أضرب عنقه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لعله أن يكون يصلي فيقول خالد بن الوليد كم يصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه فيقول صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أقب على قلوب الناس أو أشق على صدورهم ثم قال صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضعف هذا الرجل رجال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجره ويقول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم وقتلوه. الخوارج نذير الله تعالى بأنهم كلاب النار وأنهم يخرجون على الحاكم العادل الذي يقيم شريعة الله عز وجل فطوبى ثم طوبى لمن قاتلهم وطوبى لمن قتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خباب بن الأرض كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل فقتله الخوارج كلاب النار وقتلوه وبقروا بطن زوجته واستخرجوا ما فيها من جنين. أما أن يكون إخوان لنا في الله تسرعوا وأخطأوا ورأوا أن هذا العمل مشروع ثم فعلوه أن ننعتهم بأنهم خوارج خروج يعني الخروج الاصطلاحي فهذا خطأ. أما أن نقول خروج يعني لغة نعم هو خروج وسن للسيف أما اصطلاحا ليسوا كلابا للنار وإنما هم تسرعوا وأخطأوا ولا يجوز لهم هذا. ونحن كم يعني من محاضرات ودروس قلنا هذا الكلام لا يجوز الخروج لا يجوز سن السيف لا ترجعوا بعد الكفار أن يضرب بعضكم رقاب بعض وقلناها في دروس وقلناها في محاضرات وخوضنا كالمحاضرين وشاهدين والأشرطة مسجلة والحمد لله رب العالمين. أما لا باش حابة تلزمني هذا الكلام أن أجيب لك علماء بأسمائهم وبأعيادهم جلست إليهم وقالوا لا نقول خوارج ومنهم من قال أنهم خوارج ولكن لا يسلم لهؤلاء ولا لهؤلاء ولكن نعرف حال من سن السيف على هذا الحاكم ونعرف حال الذين سبوا السيف بعد سنة 97 الذين يعني شكلوا جماعات ولو يقتلوا في الأبرياء يقتلوا في الصبيان عليهم الله تعالى ما يستحقون. لو جاز لعن المسلم لا لعنتهم بأعيانهم ولكن الله تعالى حرم اللعن. يلا بسم الله كان لي رب مسجل الآن يلا عطيني الموضوع الثاني. أنا راني اسمح لي أنا راني مبتدئ أضار مضل لازم أول شيء تصنفني أنا وش من فرقة راهي أراني فيها. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال انقسمت اليهود إلى 71 فرقة وانقسمت النصارى إلى 72 فرقة وستنقسم هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من هم مثلنا أنا عليه وأصحابي. طيب هذه الفرق أنا وش من فرقة تصنفني إما الفرق الخارجة عن هذه الفرق معناها كفار كما قال عبد الله بن مبارك والأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد وغيرهم إما يكونوا جهمية كما قال الإمام أحمد وإما أن نقول بأنها من هذه الجماعة أو من هذه الأمة كالخوارج واتفق العلماء على أن الخوارج ليسوا بكفار واتفقوا على أن المرجئة ليسوا بكفار. قد سئل علي رضي الله تعالى عنه عن الخوارج قالوا أهم كفار قال من الكفر فروا قالوا ومن هم قال قوم بغوا علينا فنصرنا عليهم. هؤلاء الخوارج سلوا السيف على علي رضي الله تعالى عنه وهذه الفئة التي خرجت في حاروراء وقاتلت المسلمين ومن سيماهم كما ذكر عبد الله بن المبارك ذكر الشيخ الإسلام في مجمع اعتقاد أهل السنة في مجموعة الفتاوى أن هؤلاء لهم أصول. أول شيء يكفرون بالذنب يكفرون بكبائر الذنوب ويكفرون بذنب يكفرون بالمعاصي بما هي عندهم معاصي وليست بمعاصي ويتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. طيب احنا خوارج احنا تكفير احنا نكفر بالكبائر ونكفر بالمعاصي ونقتل أهل الإسلام وندع أهل الأوثان واحنا عندنا تأصيل الخوارج. طيب اما تبيني الان وين تصلبني امام الحضور الان كنا لو كان طالب الجامعة الاسلامية بالمدينة وحضر معايا لما كنا نجلسوا للمشايخ ونسألهم في مسألة احداث الجزائر هذه هذا يعني كثير من المشايخ ما كنوش موافقين هكذا واحنا ما كناش موافقين وانما ان انعت اخواني جماعة الدولة بانهم خواج كلاب النار لا اقول هذا الكلام ولا اقوله وكلامي مسجل الان لا اقول ليسوا بخوارج لان لي في ذلك في هذا امام ومن العلماء من افتاني وقال لي لا تقل خوارج اتق الله منهم الشيخ مقبل رحمه الله وسيحشر وسأحشر وسنجتمع بين يدي الله عز وجل ستكتب شهادتهم وسيسألون لذلك انا ادين الله ان الجماعة الاولى ليسوا بخوارج ولكنهم تسرعوا ان كان الخروج مشروع لا يجوز حتى ولو كان الحاكم كافرا لانه تترتب عليه مفسدة الدماء وان كان حفظ الدين مقدم على حفظ النفس الا في حالة واحدة حال اذا كان الدين يذهب والانفس تذهب فالحفاظ على الانفس اولى اما اذا كانت مصلحة الدين موجودة ومتحققة فذهاب الانفس اهون من ذهاب الدين هذا تأصيل علماء السلف الآن يبدأ النقاش العلمي الأصل الأصل العقيدة تاعنا على كلام السلف عليهم رحمة الله الأصل مسائل الإيمان لأنه أصل اختلاف في مسائل الإيمان المرجع عندهم كلام الخوارج عندهم كلام القدرية عندهم كلام معتزلة عندهم كلام احنا يهمنا المرجع أو الخوارج هذا هو لأنه الأمة الآن بين إفراط وتفريط الشيء الأول المرجئة خرجت كردة فعل على الخوارج خوارج ظهروا ثم بعد ذلك ظهرت المرجئة كردة فعل هذا كفر بالمعاصي بالذنوب أي معصية فيها الإنسان يكفر والمرجئة كردة فعل منهم غلاة المرجئة غلاة الجهمية يعني خذاها جعد بن درهم خذاها من عند لبيد بن عاصم بعدها خذاها من عند جهم وصفوان أصل لها أصول صارت الفرقة الجهمية الآن يعني تفرعت منها فروع منهم يعني المرجع الفقهاء وهؤلاء من أهل القبلة ومسلمين منهم يعني جماعة الكوفة وهذه معروفة للمسألة هذه يمكن نفصلها مسألة مسألة مسألة مسألة ونجيب كلام السلف بدءا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم واثبت لي أنا أول شيء وين تصنفني أنا وش من جماعة أنا إذا قلت أنا مبتدع لأن كم مرة تقول هو مبتدع ظالم وبل طيب مبتدع لابد تصنفه مع جماعة مع فرقة معتزلي ولا قدري ولا جهمي ولا رافضي ولا أي شيء طيب ظالم وبل طيب شوفوا وصول ظالم وبل إلى ما يدعو وإلى من يدعو طيب خارجي تكفيري حزبي فهمني يا خارجي تكفيري يا حزبي إذا كنت حزبي ما كنتش تكفيري مستحيل كيف أنا حزبي ندخل البرلمان وأمي بالديمقراطية ولا تكفيري كيف تقدر يكون واحد تكفيري خارجي ويدخل البرلمان إذا كنت أنا تكفيري خارجي أنا أكفر أعضاء البرلمان المشرعين ومكفر الرئيس ومكفر الوزراء وبعد ندخل معهم لابد نكفر نفسي نتناقض مع نفسي اختار واحدة حتى ما يختلفش حتى لا يلتبس عليك الكلام لما تكون مع خوتك لما تعطيهم تهمة واحدة ثابتة خليها ثابتة حتى لا تختلفوا كما اختلفت قريش واحد يقول من الساحة واحد يقول مجنون واحد يقول كان قال هم الوليد بن المغيرة لا اتفقوا على كلمة واحدة يقولوا ساحر يفرق بين امرئ وزوجه انه فكر وقدر فقتل كيف قدر انت الان يلا بسم الله وكان هذا كان يوم من الايام يجي يدير معي خطب اللي يدير عندي دروس تاع التفسير فجاه وليد خارج التكفير ظلم بسم الله وهذا الدروس كانت بعد الاحداث ما قنعت الاحداث وكذا طيب الان انا نسالك سؤال سالتني جاوبتك الآن السؤال تاعي أنا وين نزل؟ لا سؤالك نزلنا في النقاش تاع لا أليس بخوارج؟ الجماعة الأولى ليست خوارج ليس بخوارج هذا السؤال إذن أصبحنا نتكلم اسمع السؤال الثاني لا سؤالي الآن لا سؤال في المسألة هذه في المسألة هم بعضيفه في المسألة هذه شوف على أعطيتك فرصة أنا جاوبتك وين تصنفني انا وين تصنفني اين تصنفني اذكرت قلت الجامعة الأولى فينا اسحق العلم اسحق العلم تلك جاوب العلم خلاص جزاك الله خير قلت الجامعة الأولى لا أقول خوارج الجامعة الثانية الآن رأيت بايع خوارج لا الجامعة الثانية بلغاة الجماعة الثانية لو كان لقيت جماعة أنا نقاتلهم مش على أنهم خوارج على أنهم قطاع طرق على أن قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض لأن الجماعة الثانية هذه مشي على جال لا إله إلا الله إلا على جال دولة الإسلام كانوا مفسدين في الأرض شرمة أعناس كانوا يفسدوا في الأرض ما عندهمش علاقة بالخروج وسل السيف من أجل تحكيم شريعة الله هذه الجماعة جماعة إفساد هذه الجماعة قطاع طرق ينبغي أن يقاتلوا طيب الأولى خرجوا لأجل إقامة دولة الإسلام تأولوا وأخطأوا وخرجوا طيب خوارج مو خارج لا قط مو خارج لا خوارج ما وجه التفريق بينتهم يعني أنت تقول الآن وش رأيك خلينا نتكلم عمرك عجيب صدقني معليش انت تقول اللي اهل راني قاعد معك للصبح ان شاء الله طيب هذا كلام زايد راح معليش تكلم يا اخي هذا لا انت قلت يعني صح شوف كاين اسمح لي واحد الساعه نتكلم غير في المسائل تاع تك تك تك وقال ومن بعد ندخلوا لا انا اشترط لك واشترط لي علم